وكمان فعلت فعلتك التي فعلت وقتلت الراجل وانت من الكافرين. كافرين بمين بقى؟ يعني به بألوهيته في صاحة، ولا من الكافرين بمعنى الجاحدين لنعمنا عليك لاننا ربناك. ولذلك العقلاء يقول لك ان الحق سبحانه وتعالى حين يوفقك في تربية الابناء يجب تفهم انها عناية من الله، بدليل ان الاب يبقى واحد والام واحدة والبيئة واحدة والمنزلة واحدة واثنين ويمكن يبقوا توأمين وبعد ذلك يطلع واحد كويس. فلو ان عوامل التربية زي ما بيقولوا هي لأثرت تأثيرا واحدا، انما دليل على ان ده بقى كويس وده بقى ايه وده بقى وحش، دليل على ان في عناية ايه، في عناية الهية اعلى. ولذلك الشاعر لقط اللقطة دي وقال إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. مسألة صحيح، يعني يقصد بموسى السامري بتاع العجل ده اللي كان أمه وضعته وماتت، فكان الله يرسل له جبريل بالزاد بتاع اللبن والأشياء دي عشان يربيه، وقعد كده في الصحراء وجبريل يتردد عليه. الموسى الذي رباه جبريل طلع موسى السامري بتاع العجل، وموسى الذي رباه فرعون يبقى مرسل. يبقى دي تيجي ازاي؟ تيجي بأنها العناية من مين؟ عناية من الحق سبحانه وتعالى. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. في الواقع ان فرعون بيقول الحجج اللي ضده، نربيك فينا وليدا تبقى غبي يا اله، ما انتش عارف حاجة ابدا، وإلا لو كنت انت صحيح اله كنت تعرف ان اللي حي ايه اللي حيجي هلاكك على ايه. لا، ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك اللي هي قتل الخباز بتاعه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، إما بألوهيتي وإما جاحد لنعمتي عليك ربناك وليك.